السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة العلمية الثانية المقامة بدار الحديث بدار السلام يختل حرسها الله، والقائم عليها شيخنا المبارك نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى ونفع به. وهذه المجالس فيها التعليق على رسالة عوائق الطلب للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، ولازلنا في العائق السابع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام بن المديني: قيل للشعبي عليهما رحمة الله: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. قال: والسير في البلاد. ذكر ابن أبي حاتم أن أباه والإمام أحمد مشيا مسافة 16,000 فرسخ على قدميهما في الرحلة لطلب العلم، 16,000 فرسخ. يقول بعضهم: والفرسخ ما بين 3 إلى 5 كيلوات. فهذا أمر عجيب، شيء عجيب. يمشي الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي حاتم يمشيان على أقدامهما، لا يعرفان مركوبا في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في هذه الدورة جاء بعضنا من أماكن بعيدة، فهل جئنا على أقدامنا؟ لا، بالعكس، جئنا يركب بعضنا أفخر المراكب بحمد الله، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. لكن ينبغي على طالب العلم وهو يتقلب في هذه النعم أن يستشعر ما كان عليه أمثال هؤلاء الرجال، وكيف صبروا على طلب العلم، كيف صبروا على طلب العلم، وكيف عظموه، فعظمهم الله تبارك وتعالى. لو ضربنا 3 في 16,000 كم يطلع؟ كم كيلو؟ ها؟ 48,000. سبحان الله العظيم. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وهذا ملاحظ. هل تجدون من طبقة الأثرياء والعلماء وأرباب الأموال أصحاب العقارات هم من العلماء وطلاب العلم؟ لا، بل طلاب العلم والعلماء غالبا من طبقة الفقراء، والفقر صفة لهم، يعني كان الفقر نعمة بالنسبة لمن؟ لهؤلاء. انظروا، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عنه ابن القاسم قال: نقض الإمام مالك سقف بيته وباعه ليستعين به على طلب العلم، ليستعين به على طلب العلم، ثم أتته الدنيا راغمة. بعد ذلك هشام بن عمار رحمه الله تعالى يقول: باع أبي بيتا له بعشرين درهما وجهزني بها لطلب العلم. طلاب العلم هم غالبا من طبقة الفقراء، الواحد منهم مسكين وربما لا يجد قيمة كتاب أو مرجع يحتاج إليه في طلب العلم. انظروا ما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم الجزء الأول صفحة 98. قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب، حق الله المعلم الآن هذه حقنا قديما، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فقراء فقيرة تريد من ولدها أن يكون عالما، لكنها كانت فقيرة ما تستطيع إعانته بالمال. رحمه الله ورحم الله أمه، وصدق من قال: وراء كل رجل عظيم امرأة. هذه الأم المثالية تدفع بولدها إلى الكتاب. قال الشافعي: وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني ما أشتري به القراطيس، فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذه فأكتب فيه. حنا المن الواحد اليوم معه دفتر لهذا ودفتر لهذا وكراس لهذا وكراس لهذا و15 قلم في الجيب والهمة ميتة. نعم. طيب، من جميل ما قيل في هذا الباب، قال أحدهم: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء عزيز، وعزيز علي ترك الإخاء. نعم. وقال ابن حمزة رحمه الله تعالى: قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام: أقمت في الرحلة 30 سنة. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذه العبارة نقلها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة عند تعدد الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن حداد المالكي رحمه الله تعالى: ما للعالم وملائمة المضاجع، فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال مناه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. نعم. وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت. في مرة من المرات كان أحد طلاب العلم يتردد على شيخ له ويقرأ عليه، ومرة جاء هذا الطالب متأخرا عن وقته، الشاهد من القصة كلمة قالها هذا العالم فكانت يعني مثلا عظيما. جاء هذا الطالب إلى شيخه وإذا به يرى شيخه قد نام، فكره أن يوقظه، ربما يكون يعني بحاجة إلى الراحة والنوم، فانتظر بجانب شيخه حتى أفاق، فنظر إليه شيخه قال أي بني لم تأخرت؟ قال انشغلت في كذا وكذا. قال ولم لم توقظني؟ قال كرهت ذلك، كرهت ذلك، فقلت لعلك متعب. فقال الشيخ أي بني أما تعلم أن النشاط في العلم، النشاط في العلم. نعم. وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. قال رجل لآخر بما أدركت العلم؟ قال طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. نعم، لا يورث العلم، لا يورث، يعني إذا كان أبوك إماما فإذا مات لا تصبح بعده إماما، لا تصبح بعده إماما. وفي عبارة تذكر عن الإمام، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقال أن مالكا لما خرج مرة من داره وجد ولده قد أخذ في كمه جوزا من حمام، فنظر لمن مالك وولده يلعب الحمام، فقال الإمام مالك الحمد لله الذي لم يجعل العلم ميراثا. نعم. فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. بالدرس. احرص يا طالب العلم على أن لا تفرط في درس أبدا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إياك يا طالب العلم أن يفوتك درس من دروس الأشياخ والعلماء وطلاب العلم. قال ثعلب وهو أبو العباس واسمه أحمد وهو من علماء اللغة، يقول عن إبراهيم الحربي، قال ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 عاما، ما فقدت في درس أبدا، كان مواظبا على حضور هذا الدرس منذ 50 عاما، عمر بني آدم. فعلينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها، أن نواظب عليها. وذكر العسكري قصة طريفة، قصة طريفة، انظروا الإنسان لما يواظب على شيء، يواظب على شيء يأتيه حتى في وقت الإجازة. نحن عندنا المسجد اليوم نقص شوي، قالوا في، قالوا إجازة الخميس الجمعية إجازة، روحوا. العلم ما فيش إجازة فيه، العلم ما فيه مش إجازة نهائيا، ولا يعرف هذا عن المتقدمين. قال العسكري أن أبا الحسن الكرخي قال كنت أحضر مجلس أبي خازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون درس، يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون هناك درس، لكن كنت أحضر في هذا الوقت، هذا وقت الدرس، لكن يوم الجمعة ما فيش درس، فيحضر من غير أن يكون درس لئلا أنقض عادتي عن الحضور. سبحان الله. نعم. أرأيت من أشغل نهاره بالجماع وليله، أرأيت من أشغل نهاره بالجمع، يعني جمع المال والجري وراء الدنيا، نسأل الله العافية، وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار، ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة. لا ينال العلم بالفترة القصيرة، يعني فترة شهر شهرين ثلاثة أشهر، هذه اعتبرها تمشيها، تعرف على الوضع والمنطقة والمكان. طلب العلم ليس له عمر، كما كان يقول الإمام أحمد وغيره: من المحبرة إلى المقبرة. فيش. نعم. فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم، فيصبحوا قادة في العلم، أئمة في الهدى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم أئمة في العلم والهدى، وأن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين والثبات على طلب العلم. نعم. العائق الثامن، قال رحمه الله: العائق الثامن دنو الهمة. الهمة عرفها العلماء، قالوا: هي خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. الهمة قيل هي خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. يقول أحد الصالحين: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. طالب العلم لا بد وهو في طريق الطلب أن يتحلى بالهمة العالية والعزيمة القوية في طلب العلم، في طلب العلم. العلم يا طلاب العلم، مع علو مكانته وعظم شأنه وسهولة تحصيله، يحتاج إلى همم عالية وعزائم قوية ليحقق بها طالب العلم مراده. هذا العائق من العوائق المهمة، دنو الهمة، فلا يقنع الطالب إلا بالقليل، نسأل الله العافية. نعم. نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية، إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون من القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل. بل الأمر مشاهد، لا أقول في هذا الصنف الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، يكون يعني على مثل هذه الصفات العظيمة التي تؤهله للزعامة العلمية، ومع ذلك يرضى بالدون، أسأل الله العافية. لا، رأيت أناسا عندهم من الذكاء والنبوغ والنباهة وسرعة الاستحضار والبديهة، ثم هم يعني في عزوف شديد عن طلب العلم الشرعي، بل سخروا هذه المواهب لطلب العلوم الدنيوية، لطلب العلوم الدنيوية، وهذا من عدم التوفيق، من عدم التوفيق. نعم. وهؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم وتسلب بركة أوقاتهم، ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها، كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. نعمة تحتاج إلى شكر، وأعظم يعني ما يدل على شكر النعمة العمل. نعم. قال الفراء رحمه الله تعالى: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل لا فهم له يعني بليد، وكما قال بعض أهل العلم: العلم لا يسلم قياده لبليد أبدا. نعم. ورجل يفهم ولا يطلبه، وآخر يفهم عنده ذكاء لكن ليطلب العلم إن شاء الله العافية. هذا يرحم يرحم. نعم. وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى تعليقا على قول أبي الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قال: وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل. القنوع حالة الأراذل، ما أحسن من العبارة. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. طيب، طالب العلم لو يتأمل قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنا لو أسأل سؤال أقول: هذه الآية يدخل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو لا؟ يدخل فيها الإمام أحمد رحمه الله ولا لا؟ يدخل فيها الشوكاني والصنعاني أو لا؟ يدخل فيها الوادع والألباني وابن باز وابن عثيمين أو لا؟ ونحن داخلون فيها أو لا؟ والعوام في السوق والشارع داخلون فيها أو لا؟ كلنا خرجنا بهذه المثابة بهذه الصفة. لكن الله عز وجل خاطب بهذه الآية الجميع. شو الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبين أولئك الهمة في الطلب بس، وإلا جميعنا خرج لا يعلم شيئا. لكن الفرق بيننا وبين هؤلاء هو علو الهمة بعد الصدق والإخلاص، علو الهمة. فنعوذ بالله من خساسة الهمم. نعم. واعلم أنك في ميدان السباق والأوقات تنتهب. الأوقات تنتهب تسرق. انظروا يا أخوان، جئنا إلى هذه المدينة أو إلى هذه المنطقة وإلى هذه الدار قبل 10 أيام، كأننا وصلنا الآن. مرت 10 أيام شعرنا بها؟ لا، ما شعرنا بها. ونحن في خير ومن خير إلى خير بفضل الله عز وجل، في دروس المشايخ بفضل الله عز وجل. الأوقات تنتهى وتسرق. لذلك قال العلماء إن من أجل الصفات التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم الحرص. والحرص حرصان: حرص على الفائدة وحرص على الوقت. وهذا أعظم، الحرص على الوقت أعظم. فينبغي على طالب العلم أن يكون شحيحا بوقته، أن يحرص على أن لا يمر عليه شيء من وقته إلا فيما ينفعه. فالوقت هو الحياة، الوقت هو العمر، الوقت هو العمر. يقول الحسن رحمه الله تعالى كما في الحلية: قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. راح يوم ذهب جزء من عمرك لا يعود أبدا. ويقول كذلك رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم، قال: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال. فلا شيء يا طالب العلم أنفس من وقتك وعمرك. ما في شيء أنفس من هذا. أعز شيء يملكه طالب العلم الوقت، الوقت. لذلك ولعظيم هذا الأمر الله يسأل العبد عنه بين يديه بالقيامة، يسألك عن الوقت هذا الذي يعني قضيته ومر عليك، كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن عمره فيما أفناه. في إيش قضاه؟ في إيش رأى عليه؟ ومن ضمن من يسأل العلماء وطلاب العلم، العلماء وطلاب العلم. لذلك يقول ابن مسعود راوي هذا الحديث، يقول ابن مسعود رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، يعني خلاص راح ده، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. لذلك السلف يجعلون اغتنام الأوقات من صفات المتيقظين، يجعلون اغتنام الأوقات من صفات المتيقظين. وتأمل معي يا طالب العلم إلى شيء من مواقف المتيقظين هؤلاء مع أوقاتهم. في الحلية قال حماد بن سلمة رحمه الله ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد، فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. وفي السير قال ابن مهدي رحمه الله تعالى كنا مع سفيان الثوري جلوسا بمكة جلوسا فوثب فجأة، قلنا ما وراءك؟ قال رحمه الله النهار يعمل عمله. وثب قام، ما لك يا إمام؟ قال النهار يعمل عمله. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى في الحفاظ على أوقاتهم. وهذا الإمام الكبير أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم كان يقول كنت أقرأ على أبي وهو جالس وهو قائم وهو في الخلاء، وهو في الخلاء. وهذا الحافظ الحازمي كما ذكر عنه ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، هذا الإمام كان في الليل إذا دخل عليه الليل أو في النهار يجمع ويقرأ ويقابل، وإذا دخل عليه الليل جعل يقابل وينسخ. أشفق عليه جار له من جيرانه فقال لها إذا سأل الحازمي غدا عن زيت القنديل قولي ما في زيت، لأنه إذا دخل الليل يقول لجاريته يأتيني بالقنديل فانوس، ما يستغلون أوقاتهم ما يضيعونها أبدا. فقالت الجارية حسن إذن، فلما جاء الليل دعا الحازمي جاريته ائتيني بالقنديل، قالت ما في زيت يعني ما بيرصاش، فأغلق ما عنده وقال حسن، قام وصلى حتى أذن الفجر، قام يصلي حتى أذن الفجر. طيب قال الخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى الوقت ثلاثة أقسام، الوقت ثلاثة أقسام، وقت مضى عنك فلن يعود، وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت تنتظره وقد لا تبلغ إليه. نعم. فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء، لا تبغي عن العلم بدلا، ولا تشتغل بسواه أبدا. فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك، ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك. دع عنك ذكر الهوى والمولعين به، وانهض إلى منزل عال به الدرر، تسلو بمربئه عن كل غالية، وعن نعيم لدنيا صفه كدر، وعن نديم به يلهم جالسه، وعن رياض كساه النور والزهر. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة النظر في سير السلف رضي الله عنهم، فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا، فإذا ما رآها الطالب ازدرى نفسه وقل عمله في عينه، فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. وقال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عن نفسه في آخر تفسير سورة النور، قال: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس من الصحابة اختلاف، فليس بين الصحابة أو من الصحابة اختلاف في تأويلها. ثم قال: اسمعوا ما قال: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر وأكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. كم قرأ شيخ الإسلام لأجل أن يثبت مسألة واحدة، أن الصحابة ما وقعوا في تأويل الصفات، همة عالية عظيمة. وهذا الإمام الكبير ابن جرير الطبري رحمه الله هو البحر دونك فاغترف منه. هذا الرجل عجيب، عجيب أمره. لو قسمت، يقول بعض أهل العلم، لو قسمت الأوراق التي كتبها على عمره منذ خلق إلى أن مات، لأصبح مقدار ما يكتبه في كل يوم 60 ورقة أو أكثر، 60 ورقة أو أكثر. وهذا من عجيب أمره. وقف على طلابه يوما قال، أو دعاهم إلى كتابة تاريخ الإسلام، قالوا: في كم ورقة يقع يا إمام؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تنقطع دونه الأعمار، نموت عندنا ما كملنا. قال: أعوذ بالله من خساسة الهمم. ثم دعاهم إلى كتابة التفسير، قالوا: في كم ورقة يقع يا إمام؟ فقال: نحو مما قال في تاريخ الإسلام. فقالوا: إن هذا مما تنقطع دونه الأعمار. فقال: أعوذ بالله من خساسة الهمم. ثم قام وكتب التفسير، فكان قريبا من 3,000 ورقة. وهذا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في جلسة ما بين العصر إلى المغرب، جلسة ما بين العصر إلى المغرب. وهذا الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله ذكر الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار أن ابن عقيل ألف كتاب الفنون وقد بلغ، أي هذا الكتاب، 740 مجلد، 740 مجلد. فعلى طالب العلم إذا أراد أن يرفع من همته أن يطالع في سير هؤلاء قدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.